جزاكم الله خيرا. وهذا السائل البلجيكي يقول: هل قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف صحيحة؟ وهل المراد بالأهل الزوجة؟ الحديث الصحيحين حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وكان سعد بن الربيع من أكثر الأنصار مالا، فقال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، خذ من مالي ما شئت، وإن لي زوجتين فاختر إحداهما فأطلقها لتتزوجها، أو بهذا المعنى. فالحديث في الصحيحين.